أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ولا يمكن أحد الجنسين أخذ الجنسين بالنسبة إلى الخصر. يقول لا يمكن أن يأخذ الجنسين بالنسبة إلى الخصر فيكون الجنس جنسا له كما هو الجنس لله. ملخص الكلام يقول المسلم الجنس دائما حصرا يكون جنسا للنوع. هنا أمور ثلاثة: الجنس والنوع والفصل. ودائما يكون الجنس جنسا للنوع والفصل فصلا للنوع. والجنس شامل للنوع والفصل مميز لذلك النوع أما يشاركه في الجنس. هذا هو مقتضى القاعدة المنطقية، ولكن هنا احتمال عقلي وهو أن يؤخذ الجنس جنسا للفصل كما هو جنس للنوع. مثلا الحيوان جنس للإنسان وهو النوع، وأخذ جنسا للنافق وهو الفصل. هل هذا ممكن والصحيح أم لا؟ يقول المسنف لا، هذا غير صحيح. أخذ الجنس جنسا للفصل غير صحيح. لماذا غير صحيح بل غير ممكن؟ إذ اعتبار الجنس جنسا للفصل يخرج الفصل عن كونه فصل، فلا يبقى أن يكون الفصل فصل، بل الفصل يحتاج إلى فصل آخر ليميزه عما يشاركه في هذا الجنس، الجنس الذي أخذ في الفصل. فأخذ الجنس جنسا للفصل يوجب هذا المحذور، يوجب خروج الفصل عن كونه فصل، وهذا مستحيل. انقلاب الفصل عن الفصل عن كونه فصلا وسيرورته نوعا مستحيل، انقلاب الماهية إلى ماهية أخرى مستحيل. فلا يجوز أخذ الجنس في الفصل، لا يجوز اعتبار الجنس جنسا للفصل. ثم يقول المصنف الجنس مضاف إلى النوع والفصل أيضا مضاف إلى النوع. المضاف إليه لكلا الأمرين هو النوع، فيقال الحيوان جنس للنوع وهو الإنسان، الناطق فصل للنوع وهو الإنسان، فكل منهما يضاف إلى النوع. ولكن الفرق أن الجنس يجب أن يكون أعم من النوع، والفصل يجب أن يكون مساويا للنوع. هذا هو الفرق، الفصل يجب أن يكون مساويا للنوع، كالناطق يكون مساويا للإنسان، والجنس كالحيوان يكون أعم من الإنسان. لا يمكن أن يكون الفصل كالجنس أعم من النوع، هذا غير ممكن. لماذا غير ممكن؟ إذ الفصل ما يتميز به النوع، مميز الموت عما يشاركه في الجن. وإذا فرزنا كون الفصل أعم من الموت ولا يتميز شيء بما هو أعم منه، لا يحصل الامتياز بالأعم بل يحصل الامتياز بما هو المساوي للشيء. حينما نقول الإنسان ماشي لا يتحقق الامتياز لأن الماشي أعم من الإنسان، أو حينما يقال الإنسان مستقيم القامة لا يتحقق الامتياز لأن استقامة القامة مستقيم القامة أعم من الإنسان، فلا يصح أن يكون الفصل أعم من النوم، فيجب أن يكون الفصل مساويا للنوم كقولنا الإنسان ناطق، ناطق مساوي للإنسان، إذ كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان. لا يمكن أخذ الجنس بالنسبة إلى الفصل، أقول لا يمكن أن يؤخذ الجنس بالنسبة إلى الفصل، بمعنى فيكون الجنس جنسا له، يكون الجنس جنس للفصل كما هو جنس النوع. وإلا أي لو أخذ الجنس جنسا للفصل لم يكن فصلا، لم يكن الفصل فصلا. لماذا؟ لاحتياجه إلى ما يفصله. إذن لو كان الجنس جنسا للفصل يجب أن يكون هنا فصل يفصل هذا الفصل، يميز هذا الفصل أما يشاركه في الجنس عن غيره، أما يشاركه في الجنس. فالوجه الذي به بذلك الوجه احتاج النوع إليه إلى الفصل هو بعينه محتاج، أي الفصل بعينه محتاج إلى فصل آخر، فليس الجنس جنسا للفصل بل عرضا عاما، جنس عرض عام بالنسبة إلى الفصل، وإنما هو جنس باعتبار النوع. مثلا الحيوان جنس للإنسان. قال وإذا نسب إلى ما يضافان، أي إذا نسب كل من الفصل والجنس إلى ما يضافان إليه عن النوع كان الجنس أعم والفصل مساويا. أقول إذا نسب الجنس والفصل إلى ما يضافان إليه عن النوع كان الجنس أعم من المضاف إليه عن النوع، كالحيوان بالإضافة إلى الإنسان يكون أعم من الإنسان لوجوب شركة الكثيرين المختلفين في الحقائق في الجنس، إذ مقتضى الجنس أن يكون هناك كثيرين مختلفين في الحقائق مشتركين في ذلك الجنس دون النوع مثلا. وأما الفصل فإنه يكون مساويا للنوع الذي يضاف إليه كالناطق، حيث فصل للإنسان لأنه فصل، ولا يجوز أن يكون عام، لا يجوز أن يكون الفصل أعم من النوع. لماذا لا يجوز؟ لاستحالة استفادة التميز من الأعم، إذ الفصل لا بد أن يكون مميزا ويستحيل أن يكون المميز هو أعم، الأعم لا يكون مميزا فلا يكون الفصل أعم. المسألة الخامسة في التشخص، قال والتشخص من الأمور الاعتبارية، فإذا نزل إليه من حيث هو أمر عقلي وجد مشاركا لغيره من التشخصات في التشخص، ولا يتكلم فلينقطع انقطاع الاعتبار. أقول التشخص من سوام المعقولات ومن الأمور الاعتبارية لا من العينية، وإلا لزم التسلسل. ملخص الكلام في التشخص، معنى التشخص واضح، تشخص عبارة عن خصوصية الشيء، الشيء الشخص الخارجي متشخص بالخصوصيات الزمانية والمكانية والكونية والكيفية، فله هذا التشخص. نفس هذا العنوان، عنوان التشخص، ليس موجود في الخارج، والموجود في الخارج هو المتشخص بالتشخص كذيب وأمر. وأما هذا العنوان، عنوان التشخص، كان من الأمور العقلية ومن الأمور الاعتبارية لا من الأمور العينية والخارجية. نعم، تشخص زيد مشارك بالتشخص أمر وخالد وغيره من التشخصات، اشترك هذه التشخصات مشتركة. كل أمر متشخص يشارك الآخر في التشخص، فلو كان التشخص من الأمور الخارجية يلزم التسلسل، لأن نفس التشخص في الخارج يشارك سائر الأمور المتشخصة سائر التشخصات، فيحتاج إلى تشخص آخر. والتشخص أيضا إذا كان موجودا في الخارج يحتاج إلى تشخص آخر إلى ما لا نهاية له، فيلزم التسلسل. ولكن إذا قلنا أن التشخص من الاعتبارات العقلية وليس من الموجودات الخارجية فلا يلزم التسلسل. في العقل يعتبر تشخصا للشخص لفرد خارجي ثم ينقطع هذا الاعتبار، ثم لا يعتبر لتشخص خارجي تشخص آخر، لا، فلا يلزم التسلسل. الحاصل أن التشخص من الأمور الاعتبارية ليس من الأمور الخارجية، وإلا لو كان من الأمور الخارجية لازم التسلسل كما ذكرنا. هذا هو المقصود، فهو من المعقولات الثانية ومن الأمور الاعتبارية، وذكرنا غير مرة أن المعقولات الثانية ليس لها وجود في الخارج. أقول التشخص من ثواني المعقولات ومن الأمور الاعتبارية كالفوقية، لا من العينية، لا من الأمور العينية، وإلا لو كان التشخص من الأمور العينية لزم التسلسل كما ذكرنا. ثم إذا نزل إليه، أي إذا نزل إلى التشخص من حيث هو أمر عقلي كان مشاركا لغيره من التشخصات، مشارك في التشخص، ومع ذلك لا يتسلسل ذلك، لا يلزم التسلسل. لماذا؟ بل ينقطع من قطاع الاعتبار، لأن التشخص اعتبار عقلي، والعقل يعتبر التشخص لشيء لشخص، ثم لا يعتبر التشخص لتشخصه، فينقطع الاعتبار ولا يلزم التسلسل. وهذا كأنه جواب عن سؤال مقدر، وهو أن التشخص لو ليس من الأمور العينية وإلا لزم التسلسل، لأن أفراد تشخصات قد اشتركت في مطلق التشخص، فيحتاج إلى تشخص آخر مغاير لما وقع به الاشتراك، ولا يجوز أن يكون عدميا، لا يجوز أن يكون التشخص عدميا. لماذا؟ لإفادة الامتياز، لإفادة الامتياز، لإفادة التشخص الامتياز، والامتياز لا يحصل بالأمور العدمية، هذا أولا. وثانيا، ولأنه يلزم أن تكون الماهية المتشخصة عدمية إذا كانت التشخص عدميا الماهية المتشخصة أيضا تكون عدمية، وهذا خلاف الفرق، لأن الماهية المتشخصة في الخارج من الأمور الوجودية ليست من الأمور العدمية لعدم أحد جزئيها، لعدم أحد جزئي تلك الماهية. إذا لم تكن أحد جزئيه موجود فتكون من الأمور العدمية. والجواب أنه أمر اعتباري، الجواب عن هذا الإشكال أن التشخص أمر اعتباري عقلي ينقطع بانقطاع الاعتبار العقلي. قال: وأما ما به التشخص فقد يكون نفس الماهية فلا يتكسر، وقد يستند إلى المادة المتشخصة بالأعراض الخاصة الحالة فيها. أقول لما حقق أن التشخص من الأمور الاعتبارية للعينية شرعت البحث عن علة التشخص، وأعلم أنه قد يكون نفس الماهية بعدما قال المسمي أن التشخص من الأمور الاعتبارية وليس من الأمور الخارجية، ثم يبين ما به التشخص. ما به التشخص أي سبب التشخص، إلا التشخص. وما به التشخص بمعنى إلا التشخص على قسمين أشار إليهما المصنف الشارح. القسم الأول أن تكون نفس الماهية ما به التشخص، فالتشخص سببه وعلته نفس الماهية، هذا هو القسم الأول. القسم الثاني بأن تكون علة التشخص مادة، المادة لا نفس الماهية، المادة وخصوصيات المادة هي علة التشخص، هذا هو الأمر الثاني. إذا كان السبب للتشخص هو الأمر الأول أي نفس الماهية فلا يتعدد التشخص. التشخص يقول الشارع له فاز واحد، لا يمكن تعدد أفراد تشخص، لا يمكن هذا. لماذا هذا لا يمكن؟ إذ المفروض أن الماهية واحدة، ماهية واحدة وهي علة تشخص، ماهية هي علة تشخص. فإذا كان هنا فردان للتشخص، فردان وكانت الماهية علة للفرد الثاني، فعلى هذا الفرد لا تكون الماهية علة للفرد الأول، لا يمكن أن تكون العلة إلا للمعلولين في عرض واحد، لا يمكن. فحينئذ الماهية إلا لأحد الفردين دون الآخر، مع أن المفروض هذه الماهية إلة للفرد الآخر أيضا، فيلزم انفكاك العلة عن المعلول، انفكاك العلة وهي الماهية عن المعلول أي عن التشخص الآخر، يلزم هذا المحذور. وانفكاك العلة عن المعلول مستحيل كما في علم الفلسفة، لا يمكن انفكاك العلة عن المعلول، ولازم ذلك لا يمكن أن يكون هنا تشخصان معلولان لعلة واحدة وهي المعلول. هذا ملخص الكلام في ما إذا كان إلا التشخص الماهي. وأخرى يكون إلا التشخص المادة، مادة إلا التشخص، فلا بد أن تكون المادة قابلة للتشخص، فحينئذ إذا كان إلا مادة يمكن تعدد التشخص، للتشخص مادة واحدة يمكن تعدد التشخص. إذا التشخص المقرون بالمادة يمكن أن يحصل بأمور كثيرة، من الأمور الكم، من الأمور الكيف، من الأمور الزمان، ومن الأمور المكان. فالمادة لا بد أن تتشخص بهذه الأمور. نفرض شجرة، نفرض شجرة، هذه المادة متشخصة بأمور كثيرة، متشخصة من حيث الكم، كم طول الحجر هذه الشجرة حيث الطول لا بد تشخص، ومتشخصة من حيث الحجم، كم سنتيمتر حجمه متشخص لا بد. هذا باعتبار الكم. باعتبار الكيف أيضا متشخصة، لأن هذه الشجرة مستقيمة أو منحنية، هذه الشجرة أخضر أو أبيض أو متلونة بلون آخر، هذا هو التشخص هذه الشجرة بالكيف. فهنا تشخصات كثيرة من حيث الكم ومن حيث الكيف، وبهذه التشخصات يتشخص الشيء، يتشخص الشيء كالمثال كالشجرة مثلا. أقول لما حقق أن التشخص من الأمور الاعتبارية لا العينية والخارجية، شرع في الله عن علة التشخص، ما به التشخص أي علة التشخص. واعلم أنه قد في هذا الكتاب أيضا لم تراعي مطابقة الضمير للمرجع ككتاب الرسائل، كتاب الرسائل أيضا هكذا في بعض الموارد يجد تأنيث ضمير مع أن الضمير يكون مذكر، وفي بعض الموارد العكس يجب أن يكون الضمير مذكرا وأنه مؤنث. هنا هكذا وهذا واضح، يعني اعلم أنه قد يكون، وقد يكون، قد تكون، تكون المراد علة، علة مؤنث. فمقتضى القاعدة عربية، قاعدة عربية، قد تكون، قد تكون العلة نفس الماهية المتشخصة، تكون العلة نفس الماهية المتشخصة. وقد يكون هنا أيضا قد تكون، لا قد يكون، قد تكون غيره، غيره أيضا خطأ، قد تكون غيرها، قد تكون نفس الماهية المتشخصة وقد تكون غير الماهية المتشخصة. الضمير غيره أيضا خطأ، لا بد أن تكون أن يكون الضمير مؤنثا لا مذكرا. ولهذا حينما كنت أقرأ عند أستاذي في المشهد المقدس المعروف بالأديب النيسابوري ويأخذ المساري، مو يأخذ المساري أقل، يأخذ تمام الراتب. مثلا في الحوزة الزينبية واحد يدرس درس جيد مفيد مفهوم، كم راتبكم؟ 3000، يأخذ 3000 كل شهر، هل من التالي من كل تالي صلاة طالع في كل شهر هل يحضر الطالب عنده؟ ولكن مع ذلك أحضر عنده كرامة للعلم هكذا أعطي كل راتبي للدرس وكان هكذا. فهذا الأدير كان يقول هكذا تشجيعا للطالب للحضور وجودة الاستماع لدرسه. كان يقول هكذا يقول تأليف الكتاب سهل، كتاب تأليفه سهل، بس تأليف الكتاب بعنوان المتن وشرحه صعب، يعني شرح هذا الكتاب صعب جدا، تعليق شرح كتاب صعب، ولكن درسه أسعف، درس الكتاب أسعف من الشرح. وهكذا درس أسعف من الكتاب، فليس الدرس بسيط يعني سهل، درس جدا صعب. حينما أنا شفت أي كتاب نهاية الحكمة، نهاية الحكمة المتعارف بس حول زيادية فعلا، أي درست سنة هناك مثلا في حول زيادية هناك واتركت لأن أي متعب جدا. لماذا أي متعب؟ لأن المؤلف رحمه الله أخذه من الأسفار ومن الإشارات. الأسفار كتاب في الفلسفة 9 مجلدات موجود في مكتبة، والإشارات أيضا كتاب في الفلسفة 3 مجلدات. أخذ مقاطع من هذه الكتب جمعه تحت عنوان نهاية الحكمة، ولهذا هذا الكتاب صعب جدا. من يدرس هذا الكتاب يجب عليه أن يراجع الأسفار والإشارات، والمطلب في الأسفار أيضا غامض، فعليه أن يراجع شرح الأسفار أيضا وشرح الإشارات، وليس للأسفار شرح. كتاب أسفار 9 مجلدات، إذا كان له شرح بيصير 20 مجلد أو 30 مجلد. ولهذا صعب. ودرست سنة واحدة هنا وتركت الدرس نهاية الحكمة في الحوزة لأن تحذيره متعب جدا. فالحاسب يقول هنا قد تكون يكون العلة، مع أن الشارع العلبانة من المشاهير، لا هذه الأمور من المطبعة، يعني أخطاء مطبعية لا أخطاء من قبل الشارع. قد تكون نفس الماهية المتشخصة، قد تكون غيرها. أما الأول أي ما إذا كانت العلة نفس الماهية المتشخصة فلا يمكن أن تتكسر أو يتكسر نوعه، أي نوع التشخص لا يمكن أن يتكسر نوع التشخص في الخارج، فلا يوجد من التشخص البتة إلا شخص واحد. لماذا؟ هذا هو الدليل كما ذكرنا، لأن الماهية إلا لذلك الشخص تشخص، والماهية واحدة إلا واحدة. إذا كانت العلة واحدة فلا بد أن يكون المعلول واحد. للقاعدة المعروفة بين الفلاسفة الواحد لا يستر منه إلا الواحد، أو الواحد لا يستر إلا من الواحد. فلا بد إذا كانت العلة واحدة فلا بد أن يكون المعلول في المقام وهو الشخص أيضا واحد. لأن الماهية إلا لذلك التشخص. فلو وجدت ماهية مع غير ذلك التشخص انفكت العلة عن المعلول. هذا الحال انفكت هذا العلة عن الشخص الآخر، إذا كان هنا شخصان معلولان انفكت عن العلة عن المعلول، هذا خلف أي محال. وأما الثاني، أما ما إذا كانت العلة غير الماهية فلا بد له من مادة قابلة للتكسر، لا بد من تشخص من مادة قابلة للتشخص، حينئذ تكون التشخص باعتبار المادة وعوارض المادة، وتلك المادة متشخصة بانزمام أعراض خاصة إليها تحل تلك الأعراض فيها تلك المادة، مثل الكمن المعين للشجرة كما ذكرنا المثال من الخارج، وكيف المعين للشجرة، كم المعين للشجرة الخارجة من حيث الطول من حيث الحجم، وكيف المعينة هل لونه كذا وكذا، وضع المعين كيف وضع هذه الشجرة، مستقيمة أو منحنية، في أي مكان، هذه التشخصات. وباعتبار تشخص تلك المادة تشخص هذه المادة الحالة فيها. قال ولا يحصل التشخص بانزمام كلي عقلي إلى مثله، ولا يحصل التشخص بانزمام كلي إلى مثله. لماذا؟ إذ التشخص من عوارض الوجود الخارجي، كل شيء موجود في الخارج هو المتشخص، التشخص من عوارض الوجود الخارجي نظرا إلى القاعدة الكلية المعروفة عند الفلاسفة، الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. هنا قاعدة، الشيء ما لم يجد لم يوجد. قاعدة ثانية، الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، ما لم يتشخص لم يوجد. فالتشخص من الأمور الخارجية، من العوارض الموجودة الخارج، فلا يحصل بانزمام كلي إلى كلي آخر، لا يحصل التشخص. ولو كان عدد الكلي أو الكليات المنضمة إلى الأخرى أكثر من مليون لا يحصل التشخص بكثرة العدد. لماذا لا يحصل التشخص؟ لأن الكلي ليس له وجود في الخارج، والتشخص من عوارض الخارجية، فلا يحصل بالكل الذي ليس له وجود في الخارج. ولهذا يقول هكذا ولا يحصل التشخص بانزمام كلي عقلي إلى مثله. أقول إذا قيد الكلي العقلي، أي ما موجود في العقل، بالكلي العقلي الآخر لا يحصل الجزئية والتشخص. فإن إذا قلنا لزيد أنه إنسان، هل إنسان مشخص لزيد؟ لا، لأن الإنسان كلي، ففي شركة أنه إنسان، زيد إنسان، عمر أيضا إنسان، خالد أيضا إنسان، فلا يلزم، لا يحصل التشخص. فإذا قلنا العالم زيد العالم، هل يحصل التشخص؟ مصداق العالم كثير في الدنيا. زيد الزاهد، هل يحصل التشخص؟ الزاهد إذن مفهوم كلي، لا يجب التشخص. ابن فلان الذي تكلم يوم كذا، ابن فلان، أبو زيد كان محمود، محمود مسمى بمحمود أيضا في العالم كثير، يعني الحمد لله. تكلم في يوم كذا في يوم كذا يتكلم كثير من الناس، يتكلم البوش والمستدام وغيرها من الرؤساء والسلاطين، يتكلم يعني الإذاعات مشغولة بالتكلم، هل يحصل الامتياز؟ لا، لا يحصل الامتياز. مثلا تكلم يوم كذا في موضع كذا في مكان كذا، مثلا يتكلم في سيدة زينب، في سيدة زينب كثير من الناس يتكلم، كل الناس أهل السوق يتكلم كل ثانية والدقيقة، مثلا السيئة أي لا يحصل تشخص، لم يزل احتمال الشركة فلا يكون جزء انضمام كلي إلى كلي الآخر، لا يجب جزئية، وإنما قيدنا بالعقل الكلي العقلي إلى الآخر، لأنه ليس في الخارج شركة، لأن الكلي العقلي ما ليس في الخارج موجود، ليس في الخارج شركة ولا كلية. الحمد لله.